بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيرة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند البيت 83 من هذه المنظومة، والتي يقول فيها الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت: ومن ننجي بها والانبياء حذفه والكافر الحوف فيه في الإمام جرى. ومن ننجي بها والانبياء حذفه والكافر الحوف فيه في الإمام جرى. فيخبر رحمه الله تعالى في هذا البيت أن جميع علماء الرسم كتاب المصاحف حذفوا النون من ننجي هنا في صوت يوسف، في قول الله جل وعلا: فننجي من نشاء. الآية 110: فننجي من نشاء. ففي رسم القرآن الكريم تكتب بنون واحدة، هناك من يقرأ فننجي، وهناك من يقرأ فنجي من نشاء، وهناك من يقرأ فننجي من نشاء، ولكن رسمها في المصاحف بنون واحدة ونون صغيرة ترسم فوقها. وأيضا في سورة الأنبياء في قول الله جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك نجي المؤمنين. الآية 88 في سورة الأنبياء. إذن هذين الموضعين النون فيهما محذوفة في رسم المصاحف، وإن كانت تقرأ بنونين عند بعض القراء، بعضهم يقرأ فنجي من نشاء، وبعضهم يقرأ فننجي من نشاء، وبعضهم يقرأ ننجي المؤمنين، وبعضهم يقرأ نجي المؤمنين، قراءات، ولكن الرسم بنون واحدة، وتكتب نون أخرى صغيرة فوقها لتدل على أن هناك نون أخرى. فروى الداني بسنده في المقنع، روى الداني بسنده إلى أبي عبيد أنه رأى في المصحف الإمام. وإذا قيل أبو عبيد رأى في مصحف الإمام يعني مصحف عثمان الذي كان يختص به. روى الداني بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام أنه رأى في مصحف الإمام في سورة يوسف الأنبياء بنون واحدة، قال الله جل وعلا: فنجي من نشاء، وفي الأنبياء ننجي المؤمنين. فيقول الداني: ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها لا نعلمها اختلفت، سواء كانت مصاحف مغربية سواء كانت مصاحف مشرقية، المصاحف كلها وعلى جميع الروايات تحذف هذه النون، وإن كانت تقرأ بتلك النون لكن رسمها بنون واحدة. وهذا معنى قول الداني: ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها، مشرقية مغربية شامية عراقية إلى آخره، فكلها ترسم بنون واحدة. قال أبو داود: وروينا عن أبي عبيد أنه قال: رأيته الذي يقال له مصحف عثمان رضي الله عنه في يوسف فنجي من نشاء، فنجي من نشاء. وفي الأنبياء نجي المؤمنين بنون واحدة، هكذا قال أبو عبيد في هذين الموضعين، قال رأيتهما في مصحف عثمان الذي كان يختص به والذي قتل رضي الله عنه وهو بين يديه يقرأ منه، قال رأيت هذين الحرفين بنون واحدة في مصحف عثمان رضي الله عنه. قال أبو داود قال أستاذنا الحافظ أبو عمرو، أبو داود صاحب التنزيل وشيخه الداني وكل منهما من المغرب العربية، فيقول أبو داود قال أستاذنا الحافظ أبو عمرو الداني: ثم اجتمعت عليه المصاحف في الأمصار كلها فلا نعلم واختلفت، كما قال الداني في المقنع. قال أبو داود أيضا نقلا عن شيخه الداني أن المصاحف كلها اتفقت على رسم هذين الموضعين بدون واحدة، ولهذا هي مرسومة في المصاحف هكذا بدون واحدة، وإن كانت كما سيأتي معنا فيها قراءات بنونين لكن رسم بنون واحدة في هذه المصاحف. قال الداني: ورأيت في الحرفين اللذين في يونس ثم ننجي رسلنا، الآية 103، وننجي المؤمنين في نفس السورة في سورة يونس، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين، نفس الآية كذلك ننجي المؤمنين. يقول الداني: رأيت هذين الحرفين في سورة يونس بنونين. قال الداني: ورأيت في الحرفين اللذين في يونس ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين هذين اللفظين النونين مرسومتان فيهما. قال ابن جبارة وهو أحد الشراح للعقيدة: وذكر أبو عمرو في المقنع الأحرف الأربعة، سواء كانت التي في سورة يوسف والتي في سورة الأنبياء أو الحرفين اللذين في سورة يونس. قال ابن جبارة: وذكر أبو عمرو في المقنع الأحرف الأربعة في باب ما اتفقت عليه مصاحف أهل الأمصار، باب ما اتفقت عليه مصاحف الأمصار، فحذف النون من حرف يوسف وحرف الأنبياء. هناك باب عقده الداني رحمه الله تعالى في كتابه، باب ما اتفقت عليه مصاحف الأمصار، فذكر الألفاظ الأربعة هذه، لفظان منها نونهما محذوفة وهو موضع يوسف والأنبياء، وموضعان نونهما ثابتة وهي التي في سورة يونس. قال: فحذف النون من حرف يونس وحرف الأنبياء، من حرف يوسف وحرف الأنبياء بالاتفاق، وإثباتها في حرف يونس بالاتفاق، قلنا حرف يونس: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين. قال: فهذين اللفظين في سورة يوسف في سورة يونس فهما مرسومان في المصاحف كلها بنونين. ثم قال: فإن قلت يجوز أن يراد بقوله بها أي في سورة يونس، نعود إلى البيت، البيت يقول: وننجي بها. فهنا الشارح هنا يقول: لعل المراد بقوله بها أي في سورة يونس، لأنه لم يعين هل هي في يونس أو في يوسف بها، فالدليل في بها يعود إلى أي شيء، هل يعود إلى موضعين في موضع سورة يوسف أول موضعين في سورة يونس. وفي هذا الربع ننجي في سورتين يونس ويوسف، في كل منهما ننجي. فهل المراد موضع الإثبات والحوث هل هو ينصب على موضع يوسف أو ينصب على موضع يونس؟ هذا تساؤل طرحه أحد الشراح. والذي في يونس كما قال رسم بنونين كما تقدم، فموضع يونس لا خلاف في رسمه، لكن أقصد بها هذه تعود إلى شيء، هل هو إلى موضع يوسف أو إلى موضع يونس المتفق على إثبات النونين فيه؟ قلت فهو يجيب، جاء بسؤال ثم يجيب عليه. قال قلت في كلامه ما يدل على إرادة يوسف، في كلامه بها، قال بها هذا الضمير هناك ما يدل في سياق الكلام على أن مراد به يوسف. قلت في كلامه ما يدل على إرادة موضع يوسف، وبيانه من وجهين، بيان ذلك من وجهين. لأن الأول أنه لما تجاوز يونس، انتهينا الآن الكلام في يوسف، كلام الآن كله في يوسف، لما تجاوز كلمات يونس ودخل في كلمات يوسف علم أن يونس غير مراده، فلا يعود الضمير الذي في بها إليها. هذا جميل، تحذير جميل. فلما تجاوز كلمات موضع يونس فإذا فبها، وهو الكلام كله لا ينصب على كلمات في سورة يونس في يوسف، إذن فبها هنا يعود إلى يوسف التي هو فيها. الثاني أنه لما ذكر بعد حاشا، قلنا حاشا لله تقدمت معنا في السابق، قلنا حاشا لله في موضعيها، وفي لدى الباب، وهما في يوسف، هذين اللفظين تقدما معنا في البيت السابق. فإذا إراده لحذف النون هنا بعد هذين اللفظين وهما في سورة يوسف يدل ذلك على أن السياق كله في سورة يوسف. فهذا أيضا توجيه آخر أن المراد بهذا الذي بننجي هنا الحذف أي بها، أي في سورة يوسف، لأن الكلام والسياق والنص كله في سورة يوسف، كما قال بدليل ما ذكر من كلمات في قول قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وقول الله جل وعلا لدى الباب كما تقدم في شرحهما. فإذا هذا اللفظ هنا ننجي في سورة يوسف وليس في سورة يونس. علم أن الضمير في بها راجع إلى يوسف، علم أن الضمير في بها راجع إلى يوسف لا إلى يونس، وعلم أن حرف يوسف، وعلم أن حرف يوسف اختلف القراء السبعة فيه، فقرأه ابن عامر وعاصم بنون واحدة، ابن عامر وعاصم قرأه بنون واحدة مع تشديد الجيم وتحريك الياء، فنجي من نشاء، فنجي من نشاء، قرأه بنون واحدة، وكما قلنا هو مرسوم بهذه النون. وباقي القراء كلهم، باقي السبعة كلهم قرأوه بنونين مع إسكان الياء، والياء ثابتة في الحرين، فننجي من نشاء. باقي القراء نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي قرأوا فننجي بنونين، فننجي من نشاء. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في الشاطبية في حرز وثاني ننجي حذف وشدد وحرك كذا نل، وثاني ننجي احذف وشدد وحرف كم ك ونل ك رمز ابن عامر نل عاصم. فهذين هذين الإمامين قرأ هذا اللفظ كذلك نجي المؤمنين وباقي القراء قرأوا وكذلك ننجي. وأما الذي في سورة وقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية وثاني ننجي يقصد النون الثاني منها وثاني ننجي حذف في حسن الألماني الشاطبية دل كذلك الشاطبي رحمه الله تعالى على أن رسمها كذلك هكذا وثاني ننجي حذف وشدد وحركا لمن كذانا. إذن هذه النون حذف القراءة وفي الرسم محذوفة عند هذين الإمامين فوافق حذفها قراءة هذين الإمامين. وأما الذي في سورة الأنبياء فقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بنون واحدة في موضع الأنبياء فقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بنون واحدة مع تشديد الجيم وقرأه الباقون بنونين والياء ثابتة فيه في الحالين لكل سبعة لأنها ثابتة في الرسم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وننجي حذوف وثقل كوا كذي صلة كذي صلة هذا موضع الأنبياء وننجي حذوف وثقل كذي صلة نجي المؤمنين. فبين أن رمز ابن عامر أيضا والصلة وهو شعبة قرأ هذين اللفظين في هذا اللفظ في موضع الأنبياء بنون واحدة نجي والباقون ننجي. هذا ما نبه عليه الشاطبي رحمه الله تعالى. ثم قال يقول الخراز وهو في مورده في رسم القرآن الكريم والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق للإخفاء في مورد زمان الخراز رحمه الله تعالى قول والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق للإخفاء. يقول الشارح شارح المورد المرغني أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل جميعا عن كتاب المصاحف بحذف النون الثانية من ننجي في الأنبياء وفي الصديق عن سورة يوسف وسورة يوسف قال الصديق قال يوسف قال الصديق أيها الصديق كما قال الله جل وعلا فيها. فقال والنون من ننجي في الأنبياء كل أي جميع علماء الرسم كل كتاب المصاحف كل وفي الصديق للإخفاء أي أيضا في الأنبياء وفي سورة يوسف فالنون فيهما محذوفة. فقال كل أي اتفاق جميع شيوخ النقل بحذف هذه النون وجميع كتاب المصاحف بحذف النون الثانية من ننجي في الأنبياء وفي سورة الصديق يعني يوسف. وإنما ذكر حذف النون يقصد الخراز هنا وإنما ذكر حذف النون في ترجمة حذف الألفات في المورد. هناك أبواب باب حذف الألفات باب حذف الواوات باب حذف الياءات باب زيادة ألف زيادة واو زيادة ياء. فيقول هنا هذا اللفظ هنا ذكره في باب حذف الألفات وإنما حذف النون ننجي في ترجمة حذف الألفات ولم يفرده بباب تبعا لأداء عمرو الداني فإنه ذكره حسب السور امشي البقرة آل عمران النساء كذا كذا كذا فذكر هذا اللفظ ولم يرده في باب حذف الألفات عنده فذكره في السورة. فهنا الناظم أيضا صاحب المورد أيضا تبع الداني في ذلك فحينما لم يذكره الداني في باب حذف الألفات وذكره في هذه السورة فأيضا ذكره. فقال وإنما ذكر حذف ينجي في ترجمة حذف الألفات ولم يهد باب تبعا للداني، فإن الداني قد ذكره في باب حذف الألفات كذلك، فالداني ذكره هناك، وأيضا صاحب المولد ذكره كما ذكره الداني في المقنع. وقيدهما بالسورتين في سورة الأنبياء والصديق، وقيدهما بالسورتين دفعا لتوهم إرادة المفتتح بغير النون ننجي، فكل منها ننجي، فنجي من نشاء ننجي المؤمنين، فكل منها مفتوح مفتتح بالنون. وقيدهما بالسورتين دفعا لتوهم إرادة المفتتح بغير النون نحو تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم هذه منها ثابتة، فقوله ننجي حتى لا يدخل فيه غيره مما نونه ثابتة، كقول الله جل وعلا تنجيكم، فالنون هنا وقعت بعد التاء لا بعد النون، ولهذا هي ثابتة بخلاف النون التي بعد النون ننجي، هذه التي فيها كلام. نعم. أو توهم اندراج المشدد الجيم في نحو فاليوم ننجيك ببدنك، فاليوم ننجيك، النون ثابتة كذلك، ولهذا الناظم نص على اللفظين حتى لا يتوهم أن قول الله جل وعلا فاليوم ننجيك أن هذه محذوفة، لا ثابتة هذه، فاليوم ننجيك النون فيها ثابتة. والنون المحذوفة في ننجي هي النون الثانية للأولى كما قال الشاطبي في حرزه، مع تعليله الحذف بالإخفاء، كل وفي الصديق للإخفاء. فلما قالوا لما هذه النون لما حذفت، لما حذفت هذه النون من سورة يوسف وفي سورة يونس، فقال هنا الخراز قال للإخفاء، وإنما قال مع تعليله الحذف بالإخفاء أي إخفاء النون في الجيم، لأن النون الجيم نون إذا وقعت بعدها جيم الجيم من حروف الإخفاء، ننجي في القراءة في التلاوة أحكام النون الساكنة والتنوين من أحكام الإخفاء إذا وقع بعد النون الجيم ننجي. وإنما يخفى الساكن، والساكن هنا هو النون الثانية نون جي، نون جي فأخفيت نون جي، وذلك لأن الجيم لما كانت من الحروف التي تخفى عندها النون في الإخفاء في قواعد التجويد كالنون ساكنة التنوين إظهار إضغام إقلاب إخفاء، فموضع في الإخلاف من حروف زيادة الجيم، قال النون الساكن هنا أخفيت عند حرف الجيم. ولما كان الإخفاء قريبا من الإدغام، الفرق بينهما أن الإدغام مشدد وهذا مخفف، فرق بين الإدغام والإخفاء أن الإدغام فيه تشديد والإخفاء فيه تخفيف. حذف النون المخفاة من ننجي في الرسم كما حذفت النون المضغمة في عم أصلها عم يتساءلون، عم يتساءلون أصلها عن ما فمن حذفت فيها فتقرأها أنت عم يتساءلون، عن أصلها عن أي شيء عم. قال الله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، من ما أصلها كذا، أصلها من ما، فأدغم التدوين في المصار من ما، فلينظر الإنسان مما خلق، ولا يصح أن تقرأها على أصلها من ما خلق، لا أدغمت هذه النون في الميم من ما وهكذا. فإذا هذا شائع، حذف النون شائع في مباحث الإدغام فإذا حرمها كذلك بننجي من هذا الباب، إخفاء أخفيت فحذفت من هذا الباب. حذرت النون المخفاة في ننجي من الرسم كما حذفت النون المدغمة في الرسم في عم ومن عما كنتم، عم ما أصفك عن ما كنتم، كذلك نراها كذا محذفة عما كنتم. فإذا يقصد الشارح هنا رحمه الله تعالى أن حذف النون في ننجي في سواء في سورة يوسف أو في سورة الأنبياء لا بيض فيه ولا غبابة، ففي اللغة العربية سائغ وجائز كما مثل بهذه الكلمات التي هي عم ومن وعم. يقول الداني رحمه الله تعالى وجه حذف النون على قراءة النونين التخفيف ننجي بالتخفيف كما قررنا فيه لننظر. تقدم في البيت 79 في قول الناظم رحمه الله تعالى وفي لننظر حذف النون رد وفي إنا لننصر عن منصور انتصر. بيت تقدم شرح البيت هذا في البيت 79 من العقيدة وفي لننظر حذف النون رد وفي إنا لننصر عن منصور. تقدم الكلام فيه أن نونه ثابتة وإن كان البعض قد رآه بنون واحدة لكن ذلك مردود إنا لننصر رسلنا بنونين لننصر وفي المصاحف هكذا بنونين ومن رآه قد رسم في بعض المصاحف القديمة بنون واحدة فذلك مردود مردود لا يعول عليه. وكما قال رد الشاطبي رحمه الله تعالى قال رد مردود على صاحبه حتى لو كان قد رآه في بعض المصاحف القديمة. ولننظر لننظر كيف تعملون كذلك قال كما تقدم معنا أن بعضهم رآها في بعض المصاحف بن واحدة قالوا هذا مردود أيضا لننظر لننظر مرسوم بنونين ومن رآه وقد حكاه بنون واحدة فمردود عليه فغير معول عليه بل الذي يعول عليه إثباتها بين النونين في قول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا وقول الله جل وعلا لننظر كيف تعملون. وهذا معنى قول الداني رحمه الله هنا قال الداني ووجه حذف النون علاقات النونية التخفيف كما قررنا في لننظر بتمامه. وقلنا يرجع للبيت 79 وعلى قراءة الواحدة بنون واحدة المطابقة والتنبيه على الإدغام كما قال أن ذلك من باب الإدغام وقد مثل بعم وبغيرها. يقول ابن جبارة هو أحد الشراح فإن قلت كان ينبغي أن ينبه على حرفي يونس لأن أبا عمرو ذكر لأن أبا عمرو قد ذكرهما حرفي يونس أبو عمرو ذكرهما كذا حرفي يونس اللذين نونهما ثابتة. فالشاطبي رحمه الله هنا ذكر موضع الأنبياء وموضع الصديق. طيب هناك موضعان في يونس نونهما ثابتة وقد ذكرهما الداني رحمه الله تعالى فلماذا أغفلهما الشاطبي؟ فكان عليه أن يذكرهما كذلك حينما ذكر المتفق عليه في الحذف كان ينبغي عليه أن يذكر المتفق عليه في الإثبات كما ذكر الداني. ولما أن الشاطبي رحمه الله تعالى يتبع الداني في نقله من المقنع فكان عليه كذلك أن يذكر ما في أصله وهو المقنع ولكنه كما قال قد ذكر موضع يونس المتفق عليهما بالإثبات. فهذا تساؤل من أحد الشراح قال: فإن قلت كان ينبغي يعني على الشاطبي أن ينبه على حرف يونس لأن أبا عمرو قد ذكر هنا، وإلا كان نقصا عما في المقنع، وإلا كان النظم قد نقص عما في المقنع. وأنت تقول أيها الشاطبي رحمك الله أنك نظمت ما في المقنع، فلما تركت بعض الكلمات التي في المقنع، وإلا كان نقصا عما في المقنع. فلن يجيب إذن قلت. وقد نبه عليه لأن الحذف على خلاف الأصل، الأصل هو الإثبات فلا يحتاج إلى دليل، الذي يحتاج إلى دليل هو الحذف، والمسكوت عنه على الأصل دائما كما هو الحذف في حذف الألفات غيرها. فإذا سكت الأئمة عن حذف ما فيكون السكوت ينصرف إلى الأصل، والأصل هو الثبات والحذف هو الطارئ. قال: قد نبه عليه لأن الحذف على خلاف الأصل. فغير هذين على الأصل، غير موضع سورة يوسف والأنبياء فهما على الأصل. هذه قاعدة، هذه قاعدة عند علماء الرسم في أن المسكوت عنه في الحذف ينصرف إلى الإثبات، الإثبات هو الأصل، والحذف في الألفات أو الواوات أو الياءات هو الطارئ. ولهذا لا بد أن ينص على الحذف، وأما الإثبات فهو الأصل لا داعي للنص عليه. فإذا هذا جواب طيب من أحد الشراح، اعتراض ثم جواب، جواب أيضا جواب مقنع وجواب جيد في محله. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك الجهة الثاني الفرد في البيت: والكافر الحيف فيه في الإمام جراء. في الشطر الثاني من البيت قال: والكافر الحيف فيه في الإمام جراء. فأخبر رحمه الله تعالى أنه في رسم الإمام، والإمام أطلق يعني مصحف عثمان رضي الله عنه، سواء كان مصحفه الذي كان يقرأ فيه هو بنفسه، أو المصحف الذي جعله لأهل مدينة مصحفا عاما، أو مصحف نقل منه، فما نقل من المصاحف نقله التابعون من مصاحف الصحابة فيقولها أئمة كذلك، فهو إذا لم تكن هي، لكن ما نقل من أصله هو أصله. فالتابعون رحمه الله تعالى لما نقل المصاحف فصار يقال لما نقله أيضا مصاحف أئمة، لأنه لا يتحقق الآن أن يأتينا مصحف عثمان تحقيقا أو المصحف المصحف التي أمر بها، لكن ما نقل عنها موجود، ما نقله التابعون موجود. فيقال لما نقله التابعون عن هذه المصاحف يقال لها أئمة أيضا، قوله مصحف إمام كذلك. فقوله والكافر الحذف فيه في الإمام جرى، أخبر أنه رسم في الإمام قوله تعالى: وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، وسيعلم الكافر في سترة بحذف الألف. فإذا حذفت الألف يمكن تقرأها الكافر وتقرأها الكفار، وسيعلم الكافر إذا حذفت الألف بعد الكاف يمكن تقرأها الكافر أو الكفار. قال ابن الباري رحمه الله تعالى: إنهم اتفقوا في الكفر بغير ألف في الرعد، هذه فائدة. قال ابن الباري في المرسوم: إنهم اتفقوا في الكفر كل ما ورد من لفظ الكفر في غير الرعد بغير ألف. ذكر الداني بسنده إذا قالوا عن نافع عن موضع الرعد أنه بغير ألف الكافر، حذف ألف بعد الكاف. قال الداني: أسد إلى قالون عن نافع عن مولى الرعد قال رآه مرسوما في مصحف الإمام أنه بغير ألف بعد الكافي ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق نسب حول هذه الألف بعد الكافي قال وهو مرسوم في مصاحف المدينة وفي مصاحف العراق. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الكافر على خمسة أحرف ليس فيها ألف قبل الفاء ليس فيها ألف قبل الفاء يعني ألف بعد الكاف محذوفة كما قال ليس فيها ألف قبل الفاء ولا بعدها ولا بعدها. ولهذا يقول الشاطب رحمه الله تعالى في الحرز والكافر الحوف في الإمام والكافر الحوف فيه في الإمام وهذا ما نقول الشاطب كما والكافر الحوف فيه أنه في مصحف عثمان الإمام الألف بعد الكاف محذوفة محذوفة. يقول أبو داود رحمه الله تعالى وقد كتبوا وسيعلم الكافر لمن عقب الدار بغير ألف قبل الفاء وبعدها وسيعلم الكافر فما هناك ألف لا قبل الفاء ولا بعدها فتصير الكافر على هذا تأتي القراءة القراءة تبين كيف يقرأ يعني مصحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة فإذا حذفت من الألف بعد الكاف كيف تقرأها يعود إلى القراء يعود إذن إلى القارئ إلى القراء كيف يقرأها القراء. هنا يأتي دور القراء في بيان هذه القراءة إذا كانت الكاف ألفها محذوفة وما هناك ألف بعد الفاء كيف تقرأ نعود إلى مذاهب القراء السبعة أو العشرة لمن يتبين منهم كيف يقرأ هذا اللفظ. ولهذا جاءت في قراءات هذه يقول هذه روايتنا عن نافع أبو داود يقول هذه روايتنا عن نافع بن أبي نعيم المدني وروينا عن يزيد أنه قال في مصحف المدينة ومكة وسيعلم الكافر على واحد يعني بحذف هذه الألف ورسمه بغير ألف قبل الفاء وبعدها لا في ألف قبل الفاء ولا في ألف بعدها. واختلفت فيه التلاوة أو أبو داود يقول واختلفت فيه التلاوة فقرأه بالجمع على صيغة الكفار الكوفيون وابن عامر والباقون الكافر بالإفراد. نعم هي في قراءتان وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. ولهذا فلما جاء الرسم هكذا ألف محذوفة قبل الفاء وبعدها جاء القراء ليبينوا كيف تقرأ فهناك من قرأ الكوفي بن عامر وسيعلم الكفار بالجمع والباقون وسيعلم الكافر بالإفراد وهكذا هي في مرسومة في المصاحف. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في الحرز وفي الكافر كفار بالجمع بالمنى وفي الكافر كفار اقرأها الكفار بالجمع لمن ذللا والرمز في ذللا لابن عامر أهل الكوفة فابن عامر أهل الكوفة قرأوا وسيعلم الكفار وباقي القراء نافع وابن كثير وأبو عمرو قضاء المدينة قضاء مكة قضاء بصرة كلهم وسيعلم الكافر هكذا وكلها قراءات سبعية متواترة. قال اللبيب رحمه الله تعالى في درته أيضا في شرح في الشرح على هذه وجميع ما في القرآن من لفظ الكفر كتب بالألف بعد الكاف لأنه ليس بين القراء فيه خلاف ما عدا هذا الموضع الكافر قال كل ما كل وجميع ما في القرآن من لفظ الكفر كتب بألف بعد الكاف كافر، لأنه ليس فيه بين القراء خلاف. الخلاف في هذا الموضع في سورة الرعد فقط، وسيعلم الكافر وسيعلم الكفار. وأما كل ما جاء من لفظ كافر في غير هذا الموضع فالألف فيه ثابتة، كما قال لأنه ليس فيه خلاف بين القراء فرسمه بالألف. أنه على إفراده. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وكان الكافر على ربه ظهيرا. كان الكافر، فلا يجوز لك أن تحفظ الألف هذه لا رسما ولا قراءة، لأنه لم ترد فيه كما قال قراءة في غير موضع سورة الرع. مع ذلك كل ما سيأتي معكم له كافر قرآن الكريم ألفه ثابتة، وهذا مثال كما قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا في سورة الفرقان. وقول الله جل وعلا: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر أيضا، فالألف هنا ثابتة رسما وقراءة كذلك. وهكذا، فإذا نعم. يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده: وكاذب في زمر والكافر في الرعد. شاهد قوله: والكافر في الرعد، فموضع الرعد هو الذي فيه خلاف. وكما قلنا كل ما ورد من لفظ كافر في كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره كله بألف إلا موضع الرعد، لأنه به قراءتان. فيقول الخلاص في مورده في رسم القرآن الكريم: والكافر في الرعد، مقيد في موضع الرعد. يقول الشارح رحمه الله المرغني الشارح المريد: أخبر عن الشيخين الداني وأبو داود بحذف الألف في لفظ الكافر في الرعد، ففي رسمها ألفها محذوفة بعد الكاف في الرعد. وقول الله جل وعلا: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، وسيعلم الكفار، كما قلنا في قراءة أخرى. فالشاهد أن الألف بعد الكاف محذوفة في موضع الرعد، وبهذا حصل في القراءة. وقد قرئ في السمع بضم الكاف وفتح الفاء الكفار، وقرأ وقرئ وسيعلم الكافر في هذا الموضع، واحترز بقيد السورة الخراز في موضع قال: والكافر في الرعد. قال شارحه: واحترز بقيد السورة عن الواقع في غيرها نحو: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهكذا وغيرها. واحترز بقيد سورة الرعد والتنبيه عليها عن اللفظ الكافر في غير هذه السورة، فإن ألف فيه ثابتة رسما وقراءة عند جميع القراء. ثم قال النووي رحمه الله تعالى بعد هذا في البيت 84، البيت 84 من هذه المنظومة العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: لا تيأسوا، ومعا ييأس بها ألف، في السيأس السيأسوا حوف فشى زبرا. لا تيأسوا، ومعا ييأس بها ألف، في السيأس السيأسوا حوف فشى زبرا. اجتمع في هذا البيت خمس كلمات: ثلاث يكتبن بألف بعد التاء والياء، ثلاث يكتبن بألف بعد التاء والياء، وهن قول الله جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله. تجد عندك مصحف: ولا تيأسوا، بعد التاء ألف مرسومة ولا تاء مروح الله إنه لا ييأس لا ييأس مرسومة هكذا مرسومة هكذا في المصحف بزيادة ألف بعد التاء وألف بعد الياء لا تيأسوا من روح الله لكن نحن كيف نقرأها لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله وفي الرعد أفلم ييأس الذين آمنوا أيضا أفلم ييأس الذين آمنوا تجد في المصحف عندك الآن تفتحه تجد ألف أفلم ييأس الذين آمنوا ولكن نحن كيف نقرأها أفلم ييأس الذين آمنوا فهذه الألفاظ الثلاثة في هذه الألفاظ الثلاثة ييأس هذه التي رسمت فيها الألف بعد التاء وبعد الياء في هذه المواضع الثلاثة في كل المصاحف ولهذا ينبغي التنبيه ونبهنا أكثر المرة على أن الشخص الذي يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا لا بد وأن يسنده إلى شيخ عارف حتى لا يقع في اللحن لأنه إذا قرأ هكذا بهذه الطريقة كما رآها في المصحف فقد لحن نعم يقول هي عندي هكذا في المصحف لا تيأس من روح الله إنه لا يال نقول قد لحنت فبدل أن تكسب أجرا كسبت إثما لأن القرآن الكريم لا يؤخذ من المصحف لا يؤخذ القرآن من الصحف ولا من المصحف فلا بد فيه من أخذ من تلقي الشيوخ لا بد أن تسد ما تقرأه وتصححه على شيخ عارف ضابط ليدلك على أن هذه زيادات لا يقرأ بها هذه الزيادة لكن هي مرسومة وسمى زيادة وتجد مصحف زيادة ألف تجد في زيادة واو زيادة واو وهذه لا يقرأ بها تسمى ولهذا أفردها فإذا من المهم جدا تنبيه على وهذه السنة سنة الأخذ في القرآن هي التلقي فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم أمر جبريل أن ينزل به مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه الناس على مكث فنزل به جبريل مفرقا على قلب النبي يعلمه فهذه سنة سنة الأخذ والترقي بالقرآن الكريم سنة عن نبينا عن جبريل عن الله جل وعلا والله جل وعلا كان قادرا أن يصب القرآن الكريم في قلب النبي سبا لكن هذه سنة فلينزل هكذا مفرقا آيتين سورة كذا فيتعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم الصحابة أصحابه وهكذا فصارت هذه سنة التلقي وإلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي لا من الصحف ولا من المصاحف ومن فعل غير ذلك فقد لحن وأخطأ فبدل أن يكون يأخذ بكل حرف عشر حسنات قد يكون بكل حرف عشر سيئات لأنه قد لحن بكتاب الله وقد أخطأ وخالف ما به العمل هذا مثال كما قلنا على ذلك لأنك لو قرأت هذه الألفاظ الثلاثة افتح المصحف الآن واقرأها إن لم تقرأها على شخص عارف ضابط وقت في اللحن لا محالة لك تقرأ شيء أمامك مرسوم هكذا لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله أفلم ييأس الذين آمنوا وقد لحنت في ذلك فاتقوا الله يا عباد الله واقرأوا كتاب الله جل وعلا بحسب ما جاءنا عن الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم على من يصلح لك ويقوم لسانك في ذلك. إذن هذه الأشياء الثلاثة جاءت فيها ألفات ثابتة لا تيأسوا، ومعنى يأس بها ألف في السيأس السيأس. هناك لفظان آخران قال واثنان يكتبان من غير ألف، إذا هناك ثلاثة كما تراها أمامك بالمصحف بالألف، وهناك لفظان منها بغير ألف وهما قول الله جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ما في ألف هذه، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، وقول الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فتجدها بين اللفظين مرسومين من غير ألف، تقرأهما كما هما مرسومين في هذا حتى إذا استيأس الرسل، قول الله جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. إذن هناك ألفاظ ثلاثة ألفاتها مرسومة، هذا الذي يخشى من تقع في اللحن فيها لأنك ستقرأها كما هي مرسومة في المصحف، هذا محل الإشكال. وأما اللفظان الآخران فليس فيهما ألف، تقرأهما على صنفهما، ويكون نقول لا يجوز أصلا، لا يجوز لك أن تقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا إلا وأنت قد حررته على شيخ ليعينك ويدلك على النطق الصحيح أولا وعلى المقرأ وعلى الحرف كيف يقرأ. إذن كما قال هذا البيت اشتمل على خمسة ألفاظ، منها ثلاثة رسمت بالألف في المصاحف، ومنها موضعان رسما بغير ألف في كل المصاحف. يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في المقنع في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار، كما قلنا عقد بابا في ذلك، باب ما اتفقت عليه مصاحف أهل الأمصار كل مصاحف. وكتبوا في يوسف إنه لا ييأس من روح الله بالألف، لا يا لا ييأس بألف في كل مصاحف كما قال بالألف. وفي الرعد أفلم ييأس أفلم ييأس، وفي الرعد كذلك بألف كذلك أفلم ييأس الذين آمنوا بالألف. قال أبو عمر أبو عمر ووجدت أنا في بعض مصاحف أهل العراق فلما استيأسوا منه في يوسف وحتى إذا استيأس الرسل في يوسف بالألف بالألف، فلما استيأسوا منه وحتى يسيأس الرسل، قال في بعض المصاحف، لكنه قال في الموضع الأول باب ما اتفقت عليه جميع المصاحف، وذكر الألفاظ الثلاثة باتفاق في الياء، وأما غيرها بالألف وأما غيرها فإنها بالحذف. لكن قال في موضع آخر إنه رأى في بعض المصاحف فلما استيأسوا منه وحتى يسيأس الرسل التي قلنا أنها مرسومة بغير ألف، قال رأيتها بألف في بعض المصاحف. قال والأكثر حذفها، بعد ذكر أنه رآهما رأى هذين اللفظين المتفق على حذف ألفهما، قال والأكثر على حذف ألف فيهما. لكن أثار هنا شبهة، فما دام أنه ذكر في موضع أول أن الألفاظ الثلاثة بالألف وغيرها بغير ألف، ثم يأتي وقال وقد رأيت ما ذكرت أنه بغير ألف في بعض المصاحف أنه بألف، فأثار لنا هنا إشكالية، فليته ما قال هذا، لكن باب الأمانة العلمية قال هكذا، باب الأمانة العلمية قال ما عليه الإجماع، ولكن ثم قال ومع ذلك قال والأكثر على حذفها في هذين الموضعين الذين اتفق العلماء على حذف الألف فيهما، قال رأيتهما كذا والأكثر على حذف الألف فيهما. قال أبو داود ولا تيأسوا إنه لا ييأس بألف. وكتبوا في بعض المصاحف سيأس بغير ألف وفي بعضها سيأس بألف وكلاهما حسن. أبو لوي كذلك ذكر هذا, ذكر فلما سيأس ذكر أنه أيضا, ولعله تبع فيهما شيخه الداني رحمه الله تعالى, لعله تبع في ذلك شيخه الداني رحمه الله تعالى. فقال أبو داود فهدفت بالكاتب ما شاء من ذلك, فهدفت بالكاتب ما شاء من ذلك أي في هذه الموضوعين الأخيرين المحذوفين الألف. قال كما قال الداني في بعض المصاحف, فقال أبو داود فليكتب الكاتب ما شاء من ذلك إلا أنه إن كان ضبط المصحف, ضبط المصحف لابن كثير فاستحب له كتب ذلك بالألف لا غير, موافقة لمرسوم في بعض المصاحف ولقاءات البزي في ذلك بغير ألف بغير همز. وقال في أفلم ييأس كتبوه في جميع المصاحف بألف, أفلم ييأس الذين آمنوا, بين الياءين وسين بعدهما من غير صوت الهمزة المفتوحة لسكون الياء قبلها على أربعة أحرف. قال السخاوي رحمه الله أحد الشراء فأما قوله ولا تيأسوا وييأس في موضعين فيحتمل زيادة الألف أمرين, أحدهما أن يكون هذه الألف التي مرسومة في موضع ثلاثة لما رسمت, قال أحدهما أن يكون رسم على ما قرأ ابن كثير في وقت البزي عنه وهو أن يقدم الهمزة استأيس, وتبزي استأيس الرسل لا تأيسوا, تأيسوا استأيس, فهذه قراءة سريعة متواترة. أحدهما أن يكون رسم على ما قرأ ابن كثير في مروي عن البزي وهو أنه يقدم الهمزة في هنا على موضع الياء استأيس, والواو ويؤخر الياء إلى موضع الهمزة استأيس, أصلا سيأس أصلا استأيس أصلا الياء متأخرة على هذه القراءة, فسيب الهمزة ساكنة في موضع الياء فيبدلها ألفا استأيس. هذا قول. قال والوجه الثاني أن الألف أفسد بالزيادة هي الفرق بين هذه الكلمات, ما زيدت فيه ألف وهي, قال قد يكون ما زيادتها لأجل الفرق بين كلمات متشابهة بين يئس وبين يئس, فإنها لو رسمت بغير زيادة ألف أشبهت ذلك فرسمت الألف لفرق كما رسمت, فعندك له مثلا مئة رسمت بألف ماء, قالوا هذه الألف رسمت في مئة للفرق بينها وبين منه, لو حذفنا هذه الألف في مئة وما هناك الهمزة ما لها صورة, الهمزة لا صورة لها في الرسم تصير تشبه كأنها لها سنة في مئة, احذف الألف هناك سنة فلا يدرى هل هي منه أو مئة, فجاءوا بهذه الألف قالوا ماء لكنها لا تقرأ ماء, لكن عندكم مصحف مرسومة بألف, يكون منكم مائة صابرة مرسومة بألف, يكون منكم مائة صابرة يغلبون مائتين, لكن ما تقرأ هكذا, فكما قال رسمة الألفات هذه للفرق بين مئة وبين منه, فهذه زيادة كما قال إن الفرق بين في الألف هذه في السائسة يفرق بينها وبين يئس, يئس فرسمت ألف حتى يكون فرق بينها وبين يئس, يئس بينها فإنها لو رسمت بغير ألف نشبت هذين الأخوين يئس ويئس كما قال في مئة الألف رسمت فيها كذلك فرق بينها وبين منه. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في ورده في باب عقده قال: وهكذا زيد ببعض أحرف من واو أو من ياء أو من ألف فمئة ومئتين فرسما بألف في ذي فرق. إذا قال لا تيأسوا ييأسا فجاء بهذه الألفاظ لأنها مما زيدت فيه الألفات بعدما عقد الباب هناك في الحراز مرده قال لا تيأسوا ييأسا فإنها أيضا مرسومة بألف في هذين اللهوين لا تيأسوا من روح الله لا يأسوا من روح الله. وقل عن بعضهم بسيأس سيأس أيضا قد رسم وقل عن بعضهم ففيما نقله الداني رحمه الله تعالى أنه قد رآه أبو العود كذلك نقل. قلنا قال الخراز رحمه الله تعالى في مورده عقد بابا لما زيد من ألفات ومن واوات ومن ياءات وهكما زيد ببعض أحرف من واو أو من ياء أو من ألف. وذكر في هذا الباب إلى أن قال لا تيأسوا ييأس محل الشاهد هنا إراده لهذه الألفاظ لأنها مما زيدت فيها الألفات. وقل عن بعض من في السيأس السيأس هذين موضعين الأخيرين اللذان ذكر الداني وابو داود أنهما في أغلب المصاحف بحذف ألفاتهما قال الداني وفي بعضها والأكثر على حذفها. فالناظم في صحيح المورد أيضا نبه على هذا الخلاف وكرامه يطول لعلنا نؤجله الدرس القادم. لكن هنا في قول الله جل وعلا لا تيأسوا هذا النبي ينبه أبناءه إلى أمر عظيم قد فقد ابنه يوسف وما ظن أحد أن هذا الطفل الذي فقد في صغره سيظهر له أثر البتة. لكن ظل هذا النبي على قناعة تامة لأن رحمة الله قريب فرج الله قريب لا تيأسوا من روح الله. ومع هذا فينبغي للمؤمن أيا كان ألا يقنط وألا يئس من روح الله في أي أمر ما أراده توجه إلى الله جل وعلا بالدعاء توجه إلى الله تعالى بالالتجاء ولا ييأس من رحمة الله من دعاء الله وفرج الله فإن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني قد يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي لا ادع الله جل وعلا فإن الله يحب المكثرين من الدعاء يحب المستجيبين إلى الله جل وعلا. ابن آدم حينما تسأله مرة مرتين يمل. إذا جئت إنسان ما وسألته مرة مرتين ثلاثة مل منك بل أغلق الباب في وجهك قل ما إذا جلست ما هو غير موجود ما هو. والله جل وعلا يغضب حينما تترك سؤاله والله جل وعلا يغضب حينما تترك سؤاله جل وعلا بل يحب الذين يكثرون والذين يلحون في سؤاله جل وعلا. ولا يقنط الإنسان ولا يأس من أمر ما طلب الله جل وعلا أن يحققه له ولكن لم يتحقق عاجل فسيحققه الله جل وعلا وعليه يصبر ولا هو يقول كما جاء هذه دعوت ودعوت ثم ييأس ويقنط. لا هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم أهل القرآن العاملين به ويعلمنا منه ما جهلنا ويكرمنا ويسرنا وإلى درس قادم إن شاء الله.